العالم مش هيريح قلبك. كل العالم باطل كله قبض الريح. كل العالم باطل كله قبض الريح. يا العين ارتاح قلبك تعال للمسيح. يلي عايز يرتاح قلبك تعال للمسيح. مهما تعمق في الدنيا بكرة لابد من قلوب. اوعى الفرصة تضيع منك اوعى الفرصة تفوت. اسمع اسمع صوت إلهك تعالى للمسيح. اسمع صوت إلهك تعالى للمسيح. قل له ارحم أنا الخاطي في لحظة قل له ارحمني أنا الخاطي في لحظة تستاهلي. وانت يا نور بعد ما كنت أنهي ترجع تشتيه الخطر اللي بنكتب الخنازير. كل العالم باطل كله أنين ودموع. كل العالم باطل كله أنين ودموع. مش ممكن يشبع قلبك غير الرب يسوع. مش ممكن يشبع قلبك غير الرب يسوع.